الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما وطئت أقدام حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرض يثرب التي أصبحت المدينة المنورة، قام بأمور أربعة هي أساس عالمنا الإسلامي: أصلح بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأمر ببناء المسجد، وأمر ببناء السوق، وقال ابن السوق ولا تتركوه لليهود. هذه معالم المجتمع الإسلامي من جوانبه الأربعة التي فقهها أعظم عقل عرفه التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليها صلى الله عليه وسلم. أصبح بين الأوس والخزرج حتى تكون اللحمة الاجتماعية بين الناس مقامة على الحب وعلى الود، حتى يتبخر الكره وتتبخر البغضاء ويحل أو تحل المحبة بين الناس، فسموا الخياط مع الأحباب ميدان. الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وثقب الإبرة يسع المتحابين في الله. ثم آخى ما بين المهاجرين والأنصار حتى تتحقق الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، حتى يأتي تلاميذه من بعد ليطرق باب أمير المؤمنين معاوية رجل ويقول الحارس لأمير المؤمنين: إن أخاك بالباب. فسأله: هل هو زياد؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أنا أعرف زيادا. قال: أدخل. فدخل الرجل فتطلع فيه معاوية فما عرفه. قال: من أنت؟ قال: أنا أخوك. قال: من لدن من؟ قال: من لدن آدم. قال معاوية: رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله. فاعتبر الرجل أن أخوتنا لبنوتنا لآدم إنما المؤمنون إخوة. فكان الصحابي من الأنصار يعرض بيتا ويعرض حديقة ويعرض مالا على أخيه المهاجر، ولكن الآخر يرفض، حتى إن عبد الرحمن بن عوف هاجر ولا يملك إلا 4 دنانير، رغم أنه كان ثريا في مكة، لكن أمه أخذت كل أمواله. فلما أراد عبد الرحمن ألا يأخذ من أخيه الأنصاري شيئا، قال له: بل دلني على السوق. قال: أين تذهب والسوق قد أخذه اليهود؟ قال عبد الرحمن: إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لي: اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، والله إني أوقن لو وضعت يدي تحت حجر لأخرجت دينارا. دخل ابن عوف إلى السوق ومعه 4 دنانير، ثم لما غادر هذه الحياة قسمت ورثته التركة، فأخذت زوجه الرابعة، الزوجة رقم 4، وهي لها ربع الثمن، يعني جزء من 32 جزء من التركة، أخذت 2 مليون دينار من الذهب، مالا حلالا من تجارة، من حلال بدأها، لأن الأخوة في الله وصلت بالصحابة أن الواحد منهم كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. هكذا كانت أخوتهم. فآخى بين الأنصار والمهاجرين حتى تكون وحدة القلوب في المجتمع الإسلامي هي التي تحدث التقدم. ثم أمر الأمر الثالث وهو بناء المسجد. هذا هو مصنع الرجال. إن المصنع مصنعان: مصنع يخرج المواد من سجاد ومواد بناء ومأكولات وغير ذلك، ومصنع يخرج الرجال. في هذا المصنع الثاني وهو الذي يخرج الرجال بني الإسلام على هذه الأركان والعمد التي كانت يمثلها كل صحابي يمثل نسخة مصحفية تتحرك. فتعلم في المسجد رجل كعمر وهو يخطب وهو أمير للمؤمنين، تعلم من امرأة يريد عمر أن يحدد المهر ويقول: لا تغالف المهور ولا تكثر عن 400 درهم. وقفت له امرأة تصلي: يا ابن الخطاب، كيف تقول هذا ورب العباد عز وجل؟ إذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله عز وجل يقول قنطار وهو 1000 درهم، وأنت تحدد المهور ب400 درهم. فيتبسم عمر ويطأطئ رأسه تواضعا للعلم وتواضعا للحق، ويقول قولته الشهيرة التي أصبحت بصمة في التاريخ كله: أصابت امرأة وأخطأ عمر، لم يكابر ولم يدعي أنه يعرف علما لا يعرفه الغير. هكذا عمر أيضا على المنبر يتعلم عندما قرأ: وفاكهة وأبا، إذا بأعرابي يسأله: ما هو الأب يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر رضي الله عنه: هذا في القرآن، أفي المسجد من يجيب؟ فتعلم عمر من أعرابي آخر يقول له: يا أمير المؤمنين، اقرأ ما بعدها: وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فالأب ما تأكله الأنعام، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. هكذا كان المسجد عبارة عن عالم ومتعلم. أحبتي في الله، لماذا نفرح جميعا عندما نرى مسجدا جديدا يفتتح؟ لماذا تدخل هذه الفرحة العامرة والغامرة إلى قلوبنا جميعا؟ لأنه عبارة عن فرحة من محاور 5. المحور الأول هو إذعان العباد لرب العباد عز وجل أنهم يقيمون بيوته العامرة في هذه الأرض لكي لا ينسى الإنسان ربه ليل نهار، وإنما يتردد على المسجد ما بين الحين والحين، كأنما يجدد العهد مع رب العباد عز وجل، وكأنما مناد ينادي: يا معشر المسلمين، تعالوا وهلموا إلى الصلاة وهلموا إلى الفلاح. وما من عبد توضأ في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد سبحانه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. بيت الله عز وجل يعلن في داخلنا وحدانيتنا لله عز وجل. فالتكبير هنا لله، والتهليل هنا لله، والتسبيح هنا لله، لا لأحد إلا للذي أعطانا هذه النعمة العظيمة، نعمة الاتصال به ما بين الحين والحين. يذنب الواحد منا من الصباح إلى الظهيرة، فيأتي إلى الظهر ليصلي لتغسل ذنوبه، ثم يأتي إلى العصر ليصلي لتغسل ذنوبه، والمغرب كذلك والعشاء كذلك، فينام وليس عليه خطيئة حتى إذا قبض كان في عداد الصالحين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. الركيزة الثالثة أن المسجد إنما هو بيت الكريم سبحانه. ما الذي صنعه الصحابي عندما هجمت عليه الهموم والديون؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في وقت ليس من أوقات الصلاة، وجد أحد أحبائه وتلاميذه واضعا خده على كفه مهموما حزينا: ما لك تجلس في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال: ألا أدلك على دعاء إن قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: علمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم وعلمنا جميعا: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبه الدين وقهر الرجال، يقول الصحابي: فما أن قلتها إلا وفرج الله همي وقضى ديني يقينا في الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن المسجد دليل على إذعان الإنسان المسلم لرب العباد سبحانه وتعالى. تدخل إلى بيت الله فتشعر بالعزة، لا منة لأحد عليه، لا يسأل أحد من الناس الداخلين إلى المسجد أن يدفع كذا وكذا، وإنما أنت في بيت الله. لو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المسجد. ولذلك فقه الصحابة فقه وجودهم في المساجد، فخرجوا بروح المسجد يعمرون بيوت الله. ويقطع ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن اعتكافه في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، ويخرج مع رجل جاء فهمس في أذنه كلمتين. قطع ابن عباس اعتكافه وخرج، وبعد ساعة عاد. سأل المريدون ابن عباس: يا ابن عباس، قطعت اعتكافك وخرجت ثم عدت؟ قال: جاءني هذا في أمر له، فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تسير في قضاء حاجة أخيك المسلم خطوة أو خطوتين، قضيت أم لم تقضى، خير لك من أن تعتكف عند الحجر الأسود كذا وكذا أو 70 سنة كما ورد في رواية أخرى. إن ابن عباس فقه أن تعمير بيت الله ليس يعني اعتزالا للناس، وإنما يأخذ ثمرة ما أوجد أو ما وجد فيه في داخل بيت الله لينشر العالم حضارة وتمدنا. إن 113,000 صلوا في حجة الوداع خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطبته الشهيرة. لما تعمل إحصائية على الذين بقوا في مكة والذين بقوا في المدينة يهولك العدد. ما هو؟ أن 13,000 دفنوا في مكة من الصحابة، من هؤلاء 113,000، و10,000 دفنوا بالمدينة. بقي من الصحابة الذين حجوا حجة الوداع 90,000 لم يدفنوا لا في مكة ولا في المدينة. أين ذهبوا؟ انساحوا في أرض الله عز وجل، فبشروا وأخذوا بأيدي العباد إلى طريق رب العباد، وأخذوا بأيدي الناس إلى رب الناس. لأن المسجد النبوي هو الذي جمع بلالا الحبشي وجمع صهيبا الرومي وسلمان الفارسي، وسبحان الله جاء من بعد ذلك الطوائف المختلفة من مشرق الأرض ومغربها، وانصهروا جميعا في بوتقة واحدة، نتوجه جميعا إلى قبلة واحدة. لأن رب العباد من قبل قال لخليله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقلنا إن المثابة هي المرجع، وما مرجعنا نحن أن نؤوب إلى بيت الله وإلى هذه القبلة التي يتوجه المسلمون لها 5 مرات في اليوم في كل لحظة وفي كل حين. فيفرح المسلم عندما يرى بقعة جديدة يبنى عليها مسجد يعلن المسلمين صلحهم مع رب العباد عز وجل واستمرارا للخير. ولو أن الأرض تفخر كما روي في الأثر على الأرض التي بجوارها، تقول الأرض كل صباح: يا جارة، تقول الأرض التي بجوارها بلسان حالها: يا جارة، أما مر بك ذاكر لله؟ فإن مر ذاكر لله في هذه الأرض ظلت تلك الأرض تتيه على بقية الأراضي التي من حولها. إن بناء المسجد أيضا يجب أن يساويه وأن يوازيه بناء المصنع وبناء المتجر عندما نعمر الحياة. لأن الركيزة الرابعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها: ابن السوق لا تتركوه لليهود. عندئذ تجارة رابحة مع الله داخل المسجد، وتجارة مع الله خارج المسجد، وأخوة في الله داخل المسجد وخارجه. فخرج الصحابة من المسجد كما كانوا متواضعين، خرجوا متواضعين إلى الشارع العام وإلى العمل، فكانت أخلاقهم داخل المسجد كما هي أخلاقهم في بيوتهم مع نسائهم ومع أولادهم ومع جيرانهم ومع المسلمين ومع غير المسلمين. هنا تظهر عظمة الإسلام ويظهر أثر المسجد في قلوب الذين يأتمون في كل وقت وحين بالقبلة التي رضيها لنا رب العباد سبحانه وتعالى. فاللهم أكرمنا وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، علمنا علماؤنا أن فوائد المسجد الأولية الظاهرة فوائد سبعة، سبع فوائد تأخذها من المسجد. أول شيء، أخا مستفادا في الله، الأخوة الصادقة تعرفها في مصلي الصبح وفي مصلين العشاء، والذي يغيب عندما يغيب المسلم من صلاة معينة يسأل عنه إخوانه أين كنت أين كنت، وعندئذ يدعون له بالتيسير إن كان معسرا، وبالتفريج إن كان مكروبا، وبالشفاء إن كان مريضا. هكذا إنما المؤمنون إخوة، الأخوة في الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، هكذا أخا مستفادا في الله. المسألة الثانية والفائدة الثانية، العلم الذي يتعلمه الإنسان في بيت الله. يختلف التعليم في أي مكان غير بركة المسجد. لماذا؟ لأن المسجد النبوي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يفاخر رب العباد بهم الملائكة. والمسلم على مر الزمن إن كثرت حسناته أكثر من سيئاته صار عند الله أفضل من الملك. وأنت عندما تأتي لبيت الله تصير ملائكيا نزعة، لا تأكل لا تشرب لا تتحدث في دنيا، إنما تذكر وتسبح وتستغفر وتحمد الله وتكبره وتهلله وتعظمه كما تصنع الملائكة. إن رب العباد عز وجل كما أخبرنا علماؤنا ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المأمومين، فإن وجد فيهم صالحا قبل صلاة الجميع، فإن لم يجد لا قلب الإمام ولا قلب المأمومين. كأن رب العباد يقول يا عبادي للملائكة انظروا إلى عبادي وقد اصطفوا يصلون كما تصنعون، أشهدكم أني غفرت ذنوبهم وقبلت صلاتهم ورضيت عنهم. ولذلك الذي يشكو من السهو في الصلاة والسرحان في الصلاة ما عليه إلا أن يزاحم في صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة مقبولة إن شاء الله، كما قال عمر اللهم إني أسألك مواظبة على صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن أجرها. الفائدة الثالثة في المسجد، رحمة مستنزلة، فلو عذب الله الكون كله ما نجا إلا القابعون في بيت الله، الذين يطبقون داخل بيت الله، خارج بيت الله ما رأوه في داخل بيت الله. لا أتواضع في المسجد وأتكبر خارج المسجد، لا أغض البصر داخل المسجد وأجيل البصر خارج المسجد، لا أمسك لساني عن الغيبة والنميمة في المسجد وأطلق لساني خارج المسجد في أعراض الناس. وإنما المؤمن الصادق هو الذي يكون داخل المسجد كخارجه. الفائدة التي تليها والتي علمها علماؤنا، أن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فور أن يفتح له. الفائدة التي تليها، كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى، أو والفائدة الأخيرة أن تترك الذنوب خشية أو حياء، تقول إن فلان رآني في المسجد فلا يجب أبدا أن يراني على معصية. عندئذ يكون المسجد له أثره القوي في قلب المسلم. أحبتي في الله، ليست القضية في تعمير المسجد فحسب، وإنما في أن نخرج هذا التعمير الداخلي وهذا الجمال الذي نراه فيما نبنيه بفضل الله من مساجد، أن يرى الناس جمال أخلاقنا وجمال سلوكنا وجمال تصرفاتنا وجمال نظرتنا وجمال كلمتنا وجمال إعطائنا الخير وجمالنا في أن نفتح بيوت الناس وأن نكون مفاتيح خير لا مغاليق شر. عندئذ تكون رسالة المسجد واضحة جلية. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها خسرتها يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اطرد عن بلادنا هذه وكل بلاد المسلمين شياطين الإنس والجن، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ونستأذنكم في 5 دقائق بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني الذين قاموا على بناء هذا المسجد، رب العباد هو الذي يجازيهم بالخير إن شاء الله رب العالمين. أيضا أدعو بالخير لهذه اليد الهندسية البارعة التي وضعت بصماتها على هذا المسجد وهذه التحفة المعمارية التي تشعر الإنسان بأنه يجب أن نكرم ونكرم بيت الكريم سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون هذا الجمال في هذا المسجد داخل قلوبنا أيضا، لأننا نريد قلوبا جميلة، نريد قلوبا ليس فيها إلا الخير، ليس فيها الحقد ولا الحسد ولا الضغينة ولا البغضاء ولا الرياء ولا الكبر ولا العجب، وإنما فيها التواضع. المسجد في بداية أمره، المسجد النبوي، كان هناك جذع يخطب عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، جذع نخل. الصحابة كثروا وعدد الداخلين في الإسلام أصبحوا كثر، فاتخذ الرسول منبرا 3 درجات، حتى حدثت طرفة عجيبة لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، ووقف أبو بكر ليخطب مكان الحبيب، وقف على الدرجة الثانية تواضعا كيف يقف على نفس الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على الدرجة الثانية. فلما جاء عمر وجد نفسه لا يرقى لمستوى أن يقف على نفس الدرجة اللي كان يقف عليها أبو بكر، فوقف على الدرجة الأولى. فلما جاء عثمان وقع في مشكلة، قال لك يعني أبو بكر على الثانية وعمر على الأولى، فوقف عثمان على الأرض، فوقف رجل أعرابي قال يا أمير المؤمنين، أكلما جاء منكم خطيب أو خليفة نزل درجة حتى يأتي الناس يخطب الإمام في بئر، درجة درجة درجة حتى ينزل تحت بغواصة، خلي بالك. فصعد عثمان على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما صعد الحبيب على المنبر، سمع الصحابة أزيزا وأنينا للجذع، حن الجذع لرسول الله، وتحن كل قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول إن جذعا كنت تخطبنا عليه، حن لفراقك ونحن أولى بالحنين من هذا الجذع يا رسول الله. أحبتي في الله، المسجد دائما كلما رأيت مسجدا كلما فرحت. لماذا؟ لماذا حقيقة؟ أن أول شيء أنت لم تشعر بالسكينة النفسية إلا في بيت الله. بالله عليك اقرأ سورة الكهف الصبح في بيتك واقرأها في المسجد، انظر الفرق. صل ركعتين نفلا في بيتك وتعالى تصلي هنا ركعتين. صحيح بيوت النوافل، ولكن المسجد فيه. لماذا؟ لأنه لا يقطنه إلا الملائكة والصالحون، والملائكة تقف على كل باب ترحب بعباد الله الداخلين، وأنت في بيت الله تستشعر رحمة الله عز وجل، تستشعر هذا الأنس. ولذلك نحن نريد أن تكون رسالة المسجد رسالة حقيقية. ما هي رسالة المسجد في كلمتين؟ المسجد ليس للصلاة فقط، الصلاة هذا أساس، لأن الأرض جعلت هي مسجدا وطهورا. أي عبد تدركه الصلاة في أي مكان يصلي، هذا لا خلاف عليه. لكن في بيت الله يجب أن يأخذ الإنسان عهدا في كل صلاة أن يخرج وهو ناوي على ألا يعتدي على الآخرين، ألا ينظر إلى الحرام، ألا يغتسب حراما، ألا يتكاسل في عمله، ألا يدلس، ألا يرائي، ألا يتكبر، ألا يتجبر، ألا يطغى، ألا يتعدى حدود الله، ألا يتعدى على حقوق الخلق، أن يتقي رب العباد عز وجل. فأنت تجدد العهد مع الله كل وقت ووقت من بيت الله عز وجل. أيضا المسجد ليس أيضا بأركانه فقط، بالعكس عايزين المساجد تزخر بدروس العلم وسط الأسبوع، دروس نأتي بها مش أئمة الدين فقط والفقه والشريعة فقط، نأتي بالطبيب الذي يحدثنا عن قضية معينة طبية ويأتي العالم ليعلق، قضية اقتصادية معينة والعالم يعلق، قضية سبحان الله بيئية معينة وسبحان الله والعالم الدين يأتي ليعلق أو يعني يضع يعني بصمته القرآنية وبصمة الحديث في هذا، فيصير المسجد هكذا. ثم تأتي إلى المسجد فيكون فيه المقرأة التي نحفظ فيها ونحفظ فيها أولادنا القرآن. أيضا المسجد للقسم النسائي أن تتولى نساؤنا أيضا وحافظات كثيرات تولى تحفيظ بناتنا القرآن وشرحهم السنة لهم، لأن المسجد النبوي كان مكانا للرجال والنساء، وكان الرجال يصلون في المسجد النبوي خلفهم النساء ولا حاجز، لأن الرجال يغضون البصر والنساء أيضا كنا يغضون البصر. فلما كثرت النساء قال عليه الصلاة والسلام هل لا جعلتن لهن هذا الباب، فجعل باب النساء إلى الآن موجود سبحان الله. ولذلك نحن في المسجد يجب أن نعيد يعني حقيقة المسجد مرة أخرى. ولذلك لما أراد أبو بكر أن يحفظ النسخة الوحيدة في المصحف أين حفظها؟ هل حفظها عند عمر، عند عثمان، عند بلال؟ أبدا، حفظها عند حفصة ليقدم لنا معلما كبيرا، لأننا لا نريد أبدا أن يعتزل نساؤنا المساجد ويندمجنا في الأسواق، لا يعني هذه وتلك. إذن في المسجد يجب أن يوسع الحمد لله في مكان طيب في كل مسجد الآن، هذا من كرم الله عز وجل. النقطة الأخيرة أنا أريد أن أقول أن المسلم يفرح بفضل الله عز وجل، أن في بلادنا بفضل الله هنا وفي كل مكان قلوب خير تحن سبحان الله إلى صناعة الخير وفعل الخير وزراعة الخير وبناء المساجد وتعميرها. هؤلاء بنوا المسجد بفضل الله ومن كرمه، ونحن يجب أن نعمر بيوت الله سبحانه وتعالى ونحن إليه كما يحن الطائر إلى وكره. بوركت يد تبني بيتا لله، بوركت يد طلع هذه الهندسة الجميلة، بوركت أيادي تحافظ على أمن هذا المجتمع بفضل الله عز وجل، وهو مجتمع آمن فريد في العالم كله. حفظ الله الإمارات من كل سوء وطرد عنها كل شياطين الإنس والجن، وحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وجزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.